ان ربنا يجمعني واياكم في الفردوس الاعلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، وادعوا لي ان ربنا يقدرني ان انا اقدم لامتي اكتر واكتر لحد ما نلتقي ان شاء الله على حوض النبي. فاصل قصير ونرجع لكم. صلى على حبيبك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده الفاصل الأخير وإحنا في انتظار تلفوناتكم وإيميلاتكم إن شاء الله ومناسبة الإيميلات. ولكن قبل الإيميلات عايز أقول حاجة، عايز أقول إن في واجب الأسبوع ده بالله عليكم يا ريت ما ننساش النهاردة الثلاث، ما ننساش نصوم الخميس والاثنين اللي جاي إن شاء الله، يبقى الاثنين والخميس إن شاء الله ربنا يجمعنا وإياكم على خير، وهنصلي الليلة دي وكل ليلة ركعتين قيام ليل، ونقوم نصلي كده في الثلث الأخير حينما ينزل ربنا جل وعلا إلى السماء الدنيا كل ليلة وكل هل من داع يدعوني فأجيبه، هل من سائل يسألني فأعطيه، هل من مستغفر يستغفرني فأغفر له، إلى أن يطلع الصبح. أخويا حبيبي لو ليك مصلحة راح تقضيها بكرة، أو في عندك كرب مضايقك، أو عندك مريض، أو عندك ضيق مالي، أو عندك أنت نفس الحاجات ديت، بدل ما نسأل سين وعين وصاد قوم واسأله رب الأرض والسماء. قول يا رب، قول يا رب، قول يا رب. قوموا بالليل وادعوا، وادعوا لبعض. لو عليك دين قول يا رب سد دين كل مسلم مديون، فربنا هسد دينك لان في ملك موكل يقول امين ولك بمثل. لو عندك مريض قول يا رب اشفي مرضى المسلمين، فربنا هيشفي مريضك لانك دعيت لمرضى المسلمين. لو ابنك عايز ينجح قول يا رب نجح طلاب المسلمين، ربنا هينجح طلاب، هينجح ابنك. انا لما كنت اروح اعتمر او احج ما كنتش ادعي لنفسي، كنت اقول يا رب وانا بطوف حول الكعبه يا رب تقبل كل اللي معايا دلوقتي في الحرم، يا رب يا رب اقبلهم، يا رب يا رب تقبل منهم عمرتهم وحجهم يا رب العالمين. كان يعني احساس جميل قوي. اخر حاجه بسيطه عايز اقولها بالله عليك، الواجب الاولاني الصيام اثنين وخميس، ثاني ركعتين قيام ليل، ثالث حاجه معنويه كده حلوه عايز نعملها بالله عليكم، هديه بسيطه قوي قوي كل واحد فينا وكل واحده هنجيبها للام والاب، حتى لو هديه بجنين او بريال او بدولار، هديه بسيطه للاب والام. طب ما فيش غير الام نجيب للام، طب ما فيش غير الاب نجيب للاب، طب لو الاثنين ماتوا نتصدق عنهم. ربنا يبارك فيك يا رب العالمين. ومعانا اتصالات. السلام عليكم. الاخت ايمان السلام عليكم. عليكم السلام يا شيخ، ازاي حضرتك؟ عليكم السلام ورحمه الله. والله يعني الواحد مش عارف يقول لك ايه على حضرتك بتعمله مع جمهورك. الله يبارك فيك ويحفظك يا رب دايما. الله يخليك يا شيخ. ثلاث اسئله اذا بتسمح لي. تحت امرك. اول حاجه انا عندي ديون كتير جدا. ربنا يسد ما عليك يا رب. عايزه اسال على حاجه، هل اسدد الديون دي بدون ما اتصدق؟ يعني انا يعني الحمد لله الحمد لله انا بحب اتصدق قوي. فهل اعمل الاثنين مع بعض، يعني اسدد جزء من الديون واتصدق، ولا امنع نفسي من الصدقه خالص ودي يعني حاجه انا شايفاها صعبه وان انا اسدد ديوني، وخصوصا ان الديون اللي عليا محدش الحمد لله بيستعجلني فيها، بس انا بسددها بس هتاخد وقت. فهل في الوقت ده امتنع عن الصدقه ولا اعمل الاثنين مع بعض؟ هقول لحضرتك. حاضر حاضر. السؤال الثاني اذا بتسمح لي، اتفضلي. قيام الليل ينفع ان انا اصلي مثلا ركعتين قيام الليل مثلا الساعه 12 بالليل واحده علشان بعد كده انام اربع ساعات واصحى اصلي الفجر، ولا لازم قيام الليل يبقى بعد نوم يعني اصحى من النوم؟ نعم حاضر. دي حاجه. حاضر. الحاجه الثالثه، انا متزوجه وزوجي يعني حاله انقلب يعني بمعنى اصح. نعم. ومصر على ان هو يسيبني زي ما يكون شايفني بني ادم يعني. نعم. يعني وانا عايزاه. نعم. وصبرت مده طويله جدا جدا. نعم. هل افضل صبر علشان انا عايزاه، ولا ولا يعني اقول خلاص ربنا كاتب لي كده وايأس يعني، ولا اقول خلاص ربنا كاتب لي الخير؟ انا محتاره. انا هجاوبك على ثلاث اسئله حالا يا اختي ايمان. السؤال الاولاني طب ناخد الاخت ميرفت وبعدين نجاوب على ثلاث اسئله بتاعت اختي ايمان. حاضر. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا شيخ محمود؟ الله يبارك في حضرتك. بقول لحضرتك ليا سؤالين بس. اول سؤال، انا ارتديت النقاب من يعني بقالي تقريبا 6 شهور او 7 شهور. نعم. والحمد لله كنت في اوله مبسوطه جدا بيه ومرتاح، وانا اللي لابساه رغبه مني يعني. نعم. مش محدش جبرني عليه او حاجه، والامور كانت ماشيه عادي. وبعدين بقى لما بدات انزل بيه بالاولاد وكده. نعم. يعني مش عايزه اقول لحضرتك ايه اللي بيحصل بالظبط. نعم. لاني بنزل لوحدي وكده. نعم. والامور كانت ماشيه عادي. دلوقتي بقى من ساعه ما لبسته على طول. نعم. جايب لي برد على طول ومش عارفه ايه سبب ان وشي. رحت سالت الدكتور، من ساعتها كل شهر تقريبا اعيا كل. نعم. شهر. نعم. طيب حاضر حاضر اختي ميرفت. انا يا حاضر انا يا حاضر معلش في عجاله سريعه كده جاوب على اختي ايمان ربنا يبارك فيكي. هي بتقول عليها ديون كتير قوي وبعدين بتحب تتصدق تمنع الصدقه عشان الديون. انا عايز اقول حاجه، عايز اقول بالنسبه للديون ما ننساش اختي ايمان الدعاء الجميل اللي علمه لنا النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك واغنني بفضلك عمن سواك، مع النيه الطيبه لاداء الدين. من اخذ اموال الناس يريد اداءها ادى الله عنه، ومن اخذ اموال الناس يريد اتلافها اتلفه الله. يبقى احنا نقول حاجة انت هتأدي الدين اللي عليك، لكن في نفس الوقت ده لا يمنع من ان احنا بدل ما نتصدق بمبالغ كبيرة نتصدق بحاجات بسيطة. يعني لو عليك دين مثلا 50,000 جنيه وانت بتسدهم كل شهر 1,000 جنيه، لا مانع مع 1,000 جنيه اخت الفاضلة نطلع معهم 50 جنيه نتصدق بيهم على 5 أسر فقيرة، ويبقى كده خدنا الثواب الصدقة وفي نفس الوقت أدينا الدين اللي علينا. السؤال الثاني قيام الليل، ما يشترطش ان انا لازم اكون نايم وبعدين اقوم اصلي، ممكن اصلي قيام الليل في اي وقت من بعد صلاه العشاء، في اي وقت اقوم اصلي ركعتين وبعد كده خلاص الحمد لله رب العالمين ربنا يكرمنا وندرك الفريضه. اما في اي وقت، لكن افضل الاوقات طبعا لا شك في ان هو يبقى في الثلث الاخير حينما ينزل الحق جل وعلا نزولا يليق بالجلال وكماله. اخر سؤال، الزوج ابتدى يتغير، حصل له حاجه معينه، اتفتن بسبب شيء معين، ما علينا إلا بدرس الليلة الدعاء. وأنا هدعيلك دلوقتي وكل الناس تؤمن، يا رب يحنن قلب زوجك عليكي ويقلب بين قلوبكم مرة تانية إن شاء الله، ويملى بيتكم المواد والرحمة، قولوا أمين يا رب العالمين، ويملى بيوت المسلمات كلها خير وبركة. عليكي بالدعاء، قومي الليلة دي صلي ركعتين قيام ليل، وقادر ربنا سبحانه وتعالى لقلوب العباد بين أصبعين من أصابعه سبحانه وتعالى، قادر ربنا يقلب قلب زوجك في لحظة واحدة يرجع الصبح يقول لك أنا ماليش غيرك في الدنيا ديت. الأخت ميرفت بتقولي النقاب وهي يعني لبسته، أنا عايز أقول دايما يا جماعة أي واحد هتلبس نقاب ويعني بالله عليك قبل ما تلبس النقاب فكري كويس، مش عشان حاجة اوعى تفتكر ان انا بصد واحدة انها تلبس نقاب، لا انا اتمنى كل المسلمات تلبس نقاب، لكن بقول بتبقى مشكلة كبيرة قوي لما واحدة تلبس وبعدين تقلع النقاب، بتبقى فتنة لغيرها. فعشان كده بقول قبل ما تلبسي قرري حاجتين، حاجة الاولانية هلبس النقاب يعني مش هقلعه، الحاجة الثانية هلبس النقاب يعني هلتزم وابقى صورة حلوة، مش هبقى لابس نقاب وعمالة بغتاب وبنم وبكذب وبنقل كلام بين الناس وبظهر قدام الناس بمظهر مش كويس، صوتي عالي وبهزر مع ده وبعمل ده. فلبس النقاب مسؤولية كبيرة، لكن عايز اقول لاختي ميرفت عمر النقاب ما هيجيب لك برد ولا حاجة، بل يحفظك من برد ان شاء الله. انت بيتهيألك حاجة كده وممكن يكون ده مدخل مداخل الشيطان، ان انت لما بتنزلي بالنقاب بتصابي بالبرد. لا خدي بالك من حاجه، ان لما تخلص النيه لله وان شاء الله احسبك من المخلصات، لما تخلص النيه لله ان شاء الله ربنا يحفظك من البرد ويحفظك من كل حاجه، وثبات ان شاء الله ربنا يتقبل منا ومنك. استاذ هشام من الجزائر السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام حبيب قلبي. والله احبك في الله، احبك الذي احببتني فيه، وسلامي لحبايبنا من اهل الجزائر. شيخ انا اريدك ان تدعيني بالذريه الصالحه. يا رب يرزقك ويرزق كل محروم من الذريه الصالحه يا رب العالمين، بالذريه طيبه مباركه يا رب العالمين. امين يا رب العالمين. امين يا رب العالمين. ربنا يبارك فيك يا استاذ هشام. بارك الله فيك. الاستاذ السيد من مصر، السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يخليك الله يبارك فيك. انا عندي سؤالين بس. اتفضل يا اخي حبيبي. انا ستك شغال في شغلانه يعني اللي هو الحجاره يعني الضبط والتماثيل والرفاع كده عن شغل تبع القوائم السياحة. نعم. فعاوز تفسر من ستك هل ده حرام ولا حلال؟ نعم. طيب حاضر. عيني حاضر السيد حاضر أنا. عيني حاضر. طيب نقرا الإيميلات شوية يا شريف ولا نكمل تليفونات؟ الأخت جهان العمري من أستراليا بتقول نرجو، ودي طبعا موجهة لإدارة قناتنا الحبيبة قناة اقرأ، بتقول أرجو ترجمة الحلقات ليلة في بيت النبي لأن بناتي لا يفهمن اللغة العربية. إن شاء الله ربنا يكرمنا إن شاء الله أختي جهان، ويعني الحمد لله رب العالمين في قناة اقرأ يعني والله ما بيتأخروا عن بذل أي جهد لخدمة الدعوة، ولعلك تلاحظ إن في بعض البرامج اللي في رمضان كلها بتبقى مسجلة قبل رمضان وكلها بتنزل مترجمة، برامج كتيرة جدا الحمد لله ربنا يتقبل يا رب. الأخت فاطمة الزهراء رحموني من أسبانيا بتقول أرجو الدعاء لي بالنجاح هذا العام، ربنا ينجحك وينجح كل الطلاب المسلمين. الأخت فريال مالك بتقول أرجو أن تتحدثوا عن ذوي الاحتياجات الخاصة وتعامل المجتمع، إن شاء الله هنعمل درس عن النبي صلى الله عليه وسلم وذوي الاحتياجات الخاصة إن شاء الله. شاب مغربي بيقول هل أنا لو صليت الفجر في المسجد ثم رجعت للبيت لأقول أذكار الصباح هل يحسب لي ثواب الحج والعمرة؟ لا، اشترط النبي صلى الله عليه وسلم إن أنت تجلس في المصلى في المسجد، من صلى الصبح في جماعة ثم جلس في مصلى يبقى ربنا إن شاء الله يأجرك إن شاء الله. طالب علم من فرنسا بيقول أنا عايش في فرنسا ولكن أبي يريد أن تكون عفيقة ولدي في المغرب، هل يجوز؟ طبعا يجوز مدام رغبة الولد في أمر يعني مباح، ما فيش مشكلة خالص، إن شاء الله يجوز. الأخ مقصود ووفا من أوزبكستان بيقول أنا بتابع البرنامج وأحبه، جزاك الله خيرا ربنا يبارك فيك أخي العزيز. الأخت إسراء من تشاد بتقول هل إذا تزوجت المسلمة من مسيحية هل هو حرام؟ خاصة أنها ستظل مسلمة وستجعل أولاد كذلك مسلمين. لا طبعا حرام، لا يجوز لمسلمة أن تتزوج أي واحد مش مسيحي بس، أي واحد على غير ملة الإسلام لا يجوز لمسلمة أن تتزوجها. طيب الأخت فتيحة من الجزائر بتقول ما حكم نكث الحواجب؟ ده حرام لأنه من التنمس. أخت الفاضلة ورد فيها حديث باللعن، واللعن هو الطرد من رحمة ربنا، ويترتب عليه مدام في ترتب على الذنب ده لعن يبقى معنى ذلك أنه من الكبائر. قال صلى الله عليه وسلم لعن الله النامصة والمتنمصة، يبقى إيه اللعن؟ هو الطرد عياذا بالله. طيب البكاي ابن فاطمة من المغرب بيقول أعاني من مشاكل صحية ومالية مزرية وأفكر في الانتحار، أرجو الدعاء لي بالاسم. ربنا يا رب يفرج همك يا أخي البكاي إن شاء الله ويزيح عنك كل المشاكل الصحية والمالية إن شاء الله أنت وكل المسلمين، وأوعى تنتحر لحسن أزعل. طيب مين معايا؟ أم طعم اليوم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي أختي أم طعم. تفضلي أختي. أسألك يا عم شيخ، يعني أنا في طب عظيم، أسألك بالله أنك تدعي لي. ربنا يفرج عنه عنك ويثبتك يا رب. يعني من زوجي هكذا عاصي شوية وقاسي لعندي هكذا شديد و... نعم. يعني لو من صاحب المعروفة هذا يزعل. سبحان الله. هقول لي حاجة أخت المطار، دايما بيقولوا إيه؟ دايما بيقولوا الزوجة عليها عبء كبير جدا جدا في استمالة قلب الزوج، والحقيقة الزوجة الذكية بفضل الله بتقدر بفضل الله سبحانه وتعالى انها تخلي قلب الزوج ده يعني يتحول. اولا عليك بالدعاء، اللجوء الى الله سبحانه وتعالى، اذا سألت فاسأل الله واذا استعنت فاستعن بالله. حاجة تانية حاول شوفه بيحب ايه واعمليه طالما ما فيهوش معصية لله سبحانه وتعالى. الحاجة الثالثة ودي برضو مسألة مهمة جدا، حاول بقدر الامكان ان انت لو لقيتيه في لحظات معينة قاسي حاول ان انت ما تقبليش القسوة ديت بان انت يعني تظهريله ان انت متضجرة من القسوة ديت. حاول تحسسيه يعني ان انا شايلاك على راسي من فوق مهما عملت. هو في اللحظة ديت ممكن يستحي من سوء معاملته ليكي، يعني ادفع بالتي هي احسن. شوفي العداء ليه، فاذا الذي بينك وبينه عداء كأنه ولي حميم. وبعدين فما بالك بقى اذا كان ده بين الغرب، فما بالك بين الازواج. وعليك بالدعاء، كتري من الدعاء ان ربنا يلين قلبه، وحاول تجريه لفعل الخير، خصوصا كفاله اليتامى. لما راح واحد للنبي عليه الصلاه والسلام قال له يا رسول الله اشكو قسوه في قلب، قال اتحب ان يرين قلبك وان تدرك حاجتك؟ يعني فوق كمان قسوه لين القلب، لا ده انت كمان ربنا يقضي لك كل مصالحك. اتحب ان يرين قلبك وان تدرك حاجتك؟ قال لا اجل يا رسول الله. قال ارحم اليتيم وامسح راسه ودنه منك واطعمه من طعامك يلين قلبك وتدرك حاجتك. الاخت شيماء، السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ يا اهلا وسهلا بحضرتك. يا شيخ انا غلطت غلطة وحشة قوي. نعم. فعايز اكفر عنها، مش عارفة اكفر عنها ازاي. ما انا طبعا الحقيقة ما عارفش ايه الغلطة، لكن يعني ان كانت غلطة تتعلق بامور معينة فالستر اولى. لكن عموما عايز اقول لحضرتك حاجة نقولها كده مبهمة، ان اي ذنب في الدنيا يا اخت شيماء ان شاء الله يغفر، لكن يستلزم توبة نصوح. انسان يخلص النية في التوبة. ربنا سبحانه وتعالى قال في الحديث القدسي يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما حددتش ذنب. ما قالش هغفر ده وده لأ، ما قالش دوت ودوت مش ممكن، ما قالش ده وده مستحيل، قال غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. والآية